يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في هذا الأسبوع في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة. وكنا قد توقفنا بالأمس عند باب صلاة الجنازة وأخذنا بعض أحكامها، وسنكمل اليوم تتمة الحديث بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويسن الإسراع في تجهيزه، أي في تجهيز الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. الإسراع في التجهيز المقصود به أن المرأة يسرع في تكفينه، في غسله أولا، ثم تكفينه، ثم في الصلاة عليه، ثم بعد ذلك في دفنه. الأمور الأربعة التي سيأتي تفصيلها اليوم بمشيئة الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن الميت إن كان مؤمنا فإنما يسرع به إلى خير سيأتيه، وإن كانت فاسقة فإنه يسرع بها ليلقى شرها من على الأكتاف. فالسنة الإسراع في تجهيز الميت مطلقا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويكره النعي، وهو النداء بموته. النعي في الأصل هو الإعلام، الإعلام بالوفاة يسمى نعيا. وقد ثبت عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، فقال: إياكم والنعي، فإنه من عمل أهل الجاهلية. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن كل نعي، لم ينهى عن كل نعي، لأنه ثبت أنه قد نعى بعض أصحابه. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فنعى لهم النجاشي لما مات، فدل ذلك على نعي النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. وهذا الحديث، أعني حديث ابن مسعود: إياكم والنعي، فإنه من عمل أهل الجاهلية، فهمه بعض أهل العلم على إطلاقه، فبالغوا في النهي عن النعي. فجاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أو كان إذا مات لهم ميت أمر ألا يؤذن به أحد، قال: فإني أخشى أن يكون من النعي. حتى مجرد الإذان والإخبار للأقربين يخشى أنه يكون النعي، ولكن أخبر من بجانبك، ولكن لا تشهر الأمر، ولا تشهر الأمر. هذا كلام حذيفة رضي الله عنه. ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن النعي على ثلاثة أقسام: الأمر الأول إخبار أهل الصلاح والقرابة والجيرة ونحو ذلك بالوفاة من أجل الصلاة وحضور الجنازة، فهذا سنة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والنوع الثاني من النعي النعي على هيئة النياحة بذكر المحاسن وما في حكمها علانية، فإن هذا محرم. والنوع الثالث من أنواع النعي النعي بالإخبار العام وإرسال الرسل إلى البلدان بوفاة فلان ونحو ذلك، فهذا الذي ثبتت كراهته عن السلف، فإنه قد ثبت عن ابن عون وابن سيرين رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: كانوا يكرهون نعي الجاهلية أن يقوم المرء في الملأ فيخبر بالوفاة، أو أن يرسل رسولا إلى بلد فيخبر بالوفاة كهيئة فعل أهل الجاهلية. وهذا التقسيم الثلاثي هو الذي ذكره أبو بكر بن العربي وأقره عليه الحافظ بن حجر وغير واحد من أهل العلم رحمة الله على الجميع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية. أما كون غسل الميت وتكفينه، وإن كان لم يذكر الشيخ تكفينه باعتبار أنها متعلقة بالغسل، أنها فرض كفاية فلا شك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر، وأمر بتكفين الميت. هذا أمر، وهذا الأمر متعلق بعموم الناس مما يدل على فرضية كفايته. وأما حمله وتكفينه ودفنه موجها للقبلة فإن هذه الأمور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها والحث عليها، وتقدم بالأمس حينما قال: حق المسلم على المسلم خمس أو ست في الحديث الآخر، وذكر منها تشيع جنازته. وهذه الجملة تفيدنا مسائل. المسألة الأولى أنه عندما نحكم بأن هذه الأفعال فرض كفاية، فإنها إذا فاتت فإنها تتدارك. بمعنى لو أن ميتا مات ولم يغسل أو لم يكفن أو لم يصلى عليه، دع الصلاة، أو لم يدفن موجها إلى القبلة فإنه ينبش قبره ويغسل ويكفن أو تعدل وجهته إلى القبلة، لأن هذه الأفعال واجبات وليست سنن. والواجبات وإن فات وقتها أو محلها فإنها تتدارك أيضا بعد ذلك، إلا في حالة واحدة، قالوا: إن خشي من الضرر على الميت كأن يتقطع لطول مكثه في الأرض ونحو ذلك، فإنه يبقى احتراما لجسده. وأما الصلاة عليه فسيأتي أنه يصلى على الميت وإن كان في قبره ولا يخرج من قبره. المسألة الثانية التي نستفيدها من هذه الجملة، وهي قوله غسله والصلاة عليه إلى آخره فرض كفاية، ما ذكره الشيخ الجملة التي بعدها حينما قال: ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك، لأن الأفعال الواجبة الأصل أن لا يؤخذ عليها أجرة، ومعلوم أن للفقهاء في هذا الأمر تقسيم، فيقولون إن ما كان من الأفعال كان من القربات في ذاته، كالصيام والإفتاء وإمامة المسجد والقضاء ونحو ذلك، فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لا يجوز. وأما ما كان العمل متعلق بعموم الناس كحال التكفين وما في حكم، فقالوا إنه يكره فقط ولا يحرم، وهنا عندما تكلموا عن الأجرة، طبعا الفقهاء يفرقون بين الأجرة والجعل، فالصحيح أنه يجوز أخذ الجعل على القربات دون الأجرة كما قرره الشيخ تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الله. والدليل على ذلك، على جواز أخذ الجعل دون الأجرة، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد في قصة اللذيخ، أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: اجعلوا لنا جعلا، أي في رقيته لسيد القوم، ما يدل على أن الجعل جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه من هذا الجعل. وأما الأجرة على قراءة القرآن وعلى الرقية فإنها لا تجوز. وأهم فارق يفرق به بين الجعل والإجارة هو أن الجعل على النتيجة، وأما الإجارة فإنها على العمل، بغض النظر هل تحققت النتيجة أم لم تتحقق النتيجة، وإنما على العمل سواء قدر بالزمان أو بالكم. وهذه من المسائل الدقيقة بين الجعل والإجارة. ولو إذا نستبق الأبواب، لكن الفقهاء يشكل عليهم كثير من المسائل، هل هي من الإجارة أم من الجعل؟ ومثال ذلك أن للفقهاء قولين في مسألة إنزال البضائع من السفن إلى البر، هل الأجرة فيها جعالة أم هي أجرة؟ هل ما اتفقوا عليه تكون من باب الإجارة أو تكون من باب الجعالة، بناء على أن هل هذه الأجرة على العمل أو على النتيجة؟ ويترتب عليها فروع فقهية كثيرة جدا. نعم. وعلى ذلك فإن الغاسل والمكفن والدافن يجوز له أخذ الجعل ويكره له أخذ الإجارة، وإن كان مشهور المذهب أن حتى الجعل يمنعون منه. ومن الجعل ما يسمى بالرزق، وهو الجعل الذي يكون من بيت المال. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، أي يكره حمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة. وسبب الكراهة في ذلك أنه لم يرد فيه نص، مع فضل البقاع التي كانت في عهد الصحابة رضوان الله، مع وفاة الصحابة رضوان الله عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفضل البقاع، ومع ذلك لم يفعلوها، على واحد. والأمر الثاني أن فيها مؤنة ولا قربة فيها، فيها مؤنة ولا قربة فيها، فلذلك يقول يكره حمله إلى بلد أخرى. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأرواح تدفن حيث تقبض. هذا الحديث لأهل العلم فيه يعني رأيان في تفسير هذا الحديث، فبعضهم يقول تقبض حيث إن الأرواح تدفن حيث تقبض خاص بالشهداء، خاص بالشهداء دون غيرهم، لأن غيرهم كما هو معلوم يدفنون في المقابر، بينما الشهداء يدفنون في أماكن المعارك. وقال بعض الشراح وهو أوجه أن هذا الحديث دليل على عدم مشروعية نقل الميت من بلد إلى بلد آخر، أقل أحواله أنه يكون من باب الكراهة. وعلى ذلك لو أن ميتا أوصى بأن يدفن في بلدة ما، فهل يلزم إنفاذ هذه الوصية أم لا يلزم؟ بما أننا قلنا إنها مكروهة وليس فيها معنى، فإنه لا يلزم إنفاذ هذه الوصية، لا يلزم مطلقا، ليس فيها معنى قربة. وهذا الذي صدر فيه فتوى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، أنه لا يلزم إنفاذ وصية من يوصي أن يدفن في بلدة كذا أو كذا، بل يدفن في حي ما تيسر لغير حاجة. الحاجة هذه ما هي؟ قال: الحاجة أحيانا أن يكون شخص مات في بلد ليس فيه مقابر للمسلمين مثلا، أو قد يؤذى إن دفن في هذه البلد، يؤذى جسده، أو يكون في هذه المقابر التي هو فيها بدع، فأراد أن يبتعد عن هذه البدع لمعنى معين، بدع ظاهرة جدا في القبور وفي تعظيم أصحابها، أو أن يكون قد مات في بلاد كفر. والآن معروف أن بعض البلاد الأوروبية إذا دفن فيها الشخص لا بد أن يدفع أجرة، إن لم يدفع الأجرة أخذ جثمانه أو أخذ تراثه الذي دفن، ثم كب في المكاب كما يذكرون. لذلك لو كان لهذه المعاني فأراد أن يدفن في بلد آخر فإنه معنى مقبول. ولكن ذكر بعض الفقهاء أن من المعاني التي يعذر فيها أن يقصد الشخص الدفن في بقعة لأن فيها رجلا صالحا، والصحيح أن هذا غير صحيح، فإنه لا معنى أن يدفن بجوار رجل صالح مطلقا. ولذلك نقلت الفروع أن عبد الله بن الإمام أحمد لما قيل له: ترجو أن تدفن بجانب أبيك؟ قال: لا، وإنما أدفن في بقعة كذا وكذا. فدل ذلك على أنه يعني لا مزية لمقبرة يدفن فيها رجل صالح دون غيرها من المقابر، لأنه لعدم ورود النص في ذلك. وهذه من الأمور الغيبية، والأصل في الأمور الغيبية أن الشخص لا يجتهد فيها، وإنما يأتي بنص توقيفي. ثم بدأ الشيخ بعد ذلك انتقل لمسألة أخرى، وهي مسألة الغسل، غسل الميت. فقال الشيخ: ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ولمن معها من النساء اللائي يغسلن: ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها. وهذه الجملة التي أتى بها الشيخ تحتمل معنيين، يعني اختصرت معنيين، وكلا المعنيين صحيح. المعنى الأول أنه يبدأ بالميامن حال الوضوء، فإن بعض أهل العلم فهم من حديث أم عطية أنه يستحب أن يوضأ الميت حال تغسيله، ويكون توضيئه أو فعل الوضوء له أن تغسل يداه ووجهه، وأن تغسل يداه ووجهه ثم بعد ذلك يديه، ويمسح برأسه وتغسل قدمه ثم بعد ذلك يغسل سائر جسده، فيكون في حال الوضوء يبدأ بالميامن. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه يبدأ بالميامن حال الغسل، لأنه بعدما ينهى توضيء الميت فإنه يعمم جسده بالماء، ويكون تعميم جسده بالماء بدءا بيمينه شقه الأيمن، ثم يبدأ بعد ذلك بشقه الأيسر. والهيئة في غسله أنه يجعل على شقه الأيسر فيسكى بالماء ليعمم شقه الأيمن كاملا، فيغسل شقه الأيمن وما خفي من المواضع كإبطيه وما بين فخذيه ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يقلب على شقه الأيسر ليغسل الشق الأيسر، لأن الفقهاء يقولون يكره أن يجعل الميت على وجهه لأن في ذلك إهانة، فكما أن الحي في ذلك إهانة له فإن الميت يهان إذا جعل على وجهه حال التغسيل. المقصود لما جعل الجنب الأيمن والأيسر لأجل الظهر، وإلا فإن الوجه وما قابله فإن الغسل وهو مستلق على قفاه لا يغسل. نعم. قال: ويغسلها ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة. أي يغسله، يغسل الأعضاء سواء في الوضوء أو في الغسل. الصحيح أنه في الوضوء والغسل ثلاثا أو خمسا، لعموم حديث أم عطية رضي الله عنها السابق: وهي تغسلنها ثلاثا أو خمسا وحيث الصحيحين. فدل ذلك على استحباب غسل أعضاء الوضوء ثلاثا أو خمسا، أو غسل أعضاء الجسد حال غسل الجسد كاملا ثلاثا أو خمسا. ويجوز الزيادة على الخمس، ويجوز الزيادة على الخمس إن كانت هناك نجاسة في موضع خروج النجاسة، أو كان هناك أذى لم يذهب، فإنه يجوز الزيادة عليه. وهل يجوز الزيادة على سبع إن كانت النجاسة تخرج بهيئة مستمرة؟ الفقهاء يقولون إنه لا يزيد على سبع لأنه أقصى ما ورد، وإنما يسد بخرقة ويكتفى بذلك. والنظر في ذلك الحقيقة أنه للمغسل، فما ينظر فيه الأصلح والأنسب، فإن عرف أن هذه النجاسة الخارجة من مخرجها سيطول خروجها فإنه يسدها بخرقة ويكتفي، وإن علم أنها ستنقطع أو غلب على ظنه ذلك فإنه يزيد. نعم. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى اختصر جدا في قضية غسل الميت واكتفى بهذه الجملة، وهي البدء بالأعضاء الوضوء والميامن والغسل ثلاثة أو خمسة. وقد وردت السنة بأشياء أخرى كغسل سائر الجسد بالسدر، فيغسل برغوته الرأس والوجه وبسفله أي الحسل الذي فيه سائر الجسد. ووردت بعض الأشياء الأخرى لكن نكتفي بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. يقول الشيخ: وإذا ولد السق لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: والسق يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، صححه الترمذي، ولفظه والطفل يصلى عليه. الجنين إذا كان في بطن أمه تتعلق أحكام به من حالة إلى حالة أخرى، فمن حين يكون نطفة فمن حين يكون نطفة في بطن أمه فإن له أحكام تثبت له، منها ثبوت الأهلية، أهلية الوجوب الناقصة له من حين ثبت حمل المرأة بهذا الجنين، تثبت أهلية الوجوب، فعند قسمة الميراث يقسم على أنه كأنه موجود أو يوقف المال إلى وجوده ونحو ذلك. وكذلك الوصية له إذا ثبتت أن الوصية كانت أو الوفاة كانت بعد الحمل وتعلق هذا الطفل فإنها تثبت وتكون موقوفة إلى حين الحياة. وهناك أحكام تتعلق بتخلقه أي ظهور خلقته. وظهور الخلقة جاء في حديث ابن مسعود ظاهره أنها عند 80، عند بلوغ الطفل أو الجنين 80 يوما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق أنه قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة بعد ذلك. فبين في هذا الحديث أن الجنين يكون 40 يوما نطفة كحالته قبل ذلك، وأنه يكون 40 أخرى مضغة أي قطعة لحم، مما يدل على أن التخلق لا يكون إلا بعد 80. والأحكام المتعلقة بالتخلق هي مسألة ما يخرج من المرأة، السقط، فإن السقط إذا سقط وقد تخلق أي بلغ 80 فإن ما يخرج من المرأة بعد ذلك فإنه يعتبر دم نفاس. وإن كان الجنين لم يتخلق أي عمره أقل من 80 فإن ما يخرج من المرأة يحكم بأنه دم فساد، كما لو أنها نطفة فخرجت، فالدم الذي يحكم هنا يحكم بأنه دم فساد. والذي تقرر عند المشايخ الآن أن التخلق ليس بالثمانين وحده، وإنما التخلق يكون بأحد أمرين، وليس هذا موضوع يعني لكن نذكره الآن لمناسبة، أن التخلق يكون بأحد أمرين: الأمر الأول بلوغ 80، أو أن يرى أثر التخلق فيه، أن يرى أثر التخلق فيه، فإن بعض الأجنة قد تتخلق قبل 80 في 60 أو أقل حتى في 10-50 يعني 53-54 وقد وجد ذلك. فإن خرج السقط من بطن أمه وقد رأت أمه أو القوابل فيه أثر التخلق بوجود رأس أو يدين أو قدمين ونحو ذلك، فإن الدم الذي يخرج من المرأة يحكم بأنه دم نفاس. وأما قبل ذلك إذا لم يرى في الجنين التخلق وكان عمره أقل من 80 يوما فإن الدم الذي يخرج من المرأة يحكم بأنه ماذا؟ دم فساد وجها واحدا. طيب الأمر الثالث ما يتعلق بنفخ الروح فيه، نفخ الروح فيه، فإن نفخ الروح إنما يكون بعد 8 4 أشهر أي بعد 120 يوما حينما يأتي الملك فينفخ فيه الروح، فإذا نفخ فيه الروح فقالوا يتعلق به أحكام، من هذه الأحكام مسألة الصلاة عليه وتسميته، وهذا الشخص هل يصلى عليه أو يسمى، هنا يأتي الأحكام المتعلقة به بعد هذا الوقت لأنه نفخ فيه الروح، قبل ذلك لم ينفخ فيه الروح، هناك مسائل أخرى اختلف الفقهاء في أيها يناقض الحكم. فمن المسائل التي ذكرت مسألة أن الجناية على الجنين، توجب الدية وهي عشر دية أمه، غرة عبد أو أمه، متى تجب الدية؟ المشهور من قول الفقهاء أن الدية تجب للجنين من حين ثبوته على نطفة في بطن أمه، ومنهم من قال لا بد من التخلق، ومنهم من قال لا بد أن يكون بعد ذلك. من المسائل التي اختلف فيه عند من يرى هذا الخلاف مسألة جواز الإسقاط، وإن كانت المجامع الفقهية الآن والفتوى اختيار الشيخ بن باز رحمه الله أن الإسقاط محرم مطلقا ولو كان عمر الجنين يوما واحدا، لكن من الفقهاء من قال يجوز قبل التخلق، ومنهم من قال يجوز قبل 80، ومنهم من قال يجوز قبل 40، ومنهم من قال يجوز قبل 4 أشهر. فهذه مسائل تتعلق بإناطة الحكم بأي أوقاته. نعم. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا ولد السق لأكثر من 4 أشهر غسل وصلي عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسق صلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. غسل، يغسل كهيئة التغسيل الرجل، لكن في تكفينه يختلف، فإن السق يكفن في ثوب واحد. سيأتي معنا أن تكفين الكبير يكون في 3 ثياب إن كان رجلا، وإن كان امرأة في 5 على السنة، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. لكن يختلف أن السق إنما يكفن في ثوب واحد، وأنه يعني حتى بعضهم يقول لا يوضأ، لا يوضأ. طبعا في خلاف بين أهل العلم هل يستحب توضيء الميت، لأن حديث أم عطية قال: ابدأوا بميامينها ومواضع الوضوء، لا يدل على الوضوء، لكن أقرب قول جماهير أهل العلم أنه يوضأ الميت. نعم. هنا مسألة تتعلق بالسقط. السقط ذكر الشيخ أنه يغسل ويصلى عليه. ذكر الفقهاء في هذا الموضع أيضا أنه يستحب أن يسمى إن كان عمره أكثر من 4 أشهر يسمى، وأنه يستحب أن يسمى اسما حسنا لكي يدعى أبوه به. وهل يستحب له يستحب أن يعق عنه أم لا، لم يذكر أحد من الفقهاء المتقدمون فيما أعلم هذه المسألة، وهو هل يعق عن الجنين إذا سقط بعد 4 أشهر أم لا. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال: إن كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم 7. من نص من الفقهاء المعاصرين على أنه يعق عن السقط بنى قوله هذا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته، معنى مرهون أن يشفع لوالديه، فالسقط وغيره مشتركون في الشفاعة لوالديهم. لذلك قال بعض الفقهاء المعاصرون بأنه يعق أي تذبح العقيقة عن السقط لأنه يشفع لوالديه. وكثير من شراح الحديث لما ذكروا هذا الحديث بيّنوا أنه مرهون بمعنى أنه مرهون صلاحه بعد ذلك، مرهون صلاحه في حياته، وبعضهم يقول مرهونة سلامته بعقيقته. ولعل الأقرب أن العقيقة إنما تتعلق بالأحياء دون الأموات، فإذا خرج السقط ميتا فإنه قد فات المحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم 7، أي يوم 7 ولادته، فالظاهر أنه عندما يكون حيا، وأما إن كان ميتا فإنه لا يعق عنه. ذكرت هذه المسألة لأن هنا هذه المسألة هو محلها وليس محلها في باب العقيقة، وهذه المسألة المهمة التي تهم طالب العلم أن يعرف ما يسمى بخبايا الزوايا، خبايا الزوايا التي سمها بهذا الاسم بدر الدين الزركشي ابن بهادر، وابن السبكي ألف كتابا أسماه الخادم، في معرفة مواضع المسائل في غير مظنتها، فإن لكل مذهب بل في المذهب الواحد تكون هناك أكثر من طريقة في عرض المسائل، فتعرض المسألة في غير مظنتها. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمنى. من تعذر غسله لعدم الماء، لعدم وجود ماء أو لغير عدم وجود الماء، كأن تكون فيه حروق شديدة أو أن يكون فيه جذام، فيخشى المغسل أن يصاب بمرض بسبب تغسيله إياه. وأما الحروق فإن معروف أن المصاب بحرق إذا غسل فإنه يتقطع. يقول الشيخ: فإنه ييمم. هذه الجملة فيها مسألتان مهمتان. المسألة الأولى، أو 3 مسائل لنقل، المسألة الأولى أن الواجب إنما هو التغسيل، فإن لم يمكن الغسل واكتفي بإجراء الماء عليه فقط فإنه يلزم الصيرورة إليه، يلزم الصيرورة إلى ماذا؟ إجراء الماء جريا. المرتبة الثالثة يعني إجراء الماء يسكب الماء من غير دلك، هذا معنى الدرجة الثالثة. قالوا: المسح، فهل يجزئ المسح على الميت إن أمكن المس بالماء كأن يؤتى بخرقة فيها ماء فيمسح أعضاء الميت، هل يقدم المس فيكون أولى من التيمم أم التيمم أولى؟ الذي يخرج من قواعد الشيخ تقي الدين أن المسح أولى من التيمم، أن المسح على سائر الأعضاء بماء بخرقة فيها ماء أو بيد فيها ماء أولى من أن ييمم، أولى من أن ييمم. إذن أصبح لنا أربع درجات: الدرجة الأولى الغسل مع الدلك كهيئة الشخص المعتاد، ثم إجراء الماء فقط، فإن لم يستطع فإنه يصار إلى المسح إن أمكن المسح بالماء، فإن لم يمكن فإنه يصار إلى التيمم. نعم. المسألة الثانية وهي مسألة كيفية تيميم الميت، ييمم الميت بأكثر من صورة. الصورة الأولى أن يأتي المغسل فيضرب هو بيديه، نفس المغسل يضرب بيديه هو على التراب ثم يمسح وجه ويدي الميت كفيه إلى الرسغ، هذه الصورة الأولى في تيميم الميت. الصورة الثانية أن يأتي بخرقة يكون فيها غبار، لا يلزم أن تضرب، يكون فيها غبار، ثم يمسح بها وجهه ويديه، هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة إن أمكن لكن فيها مشقة لأنه ميت، هو أن يؤتى بالعفور فيجعل فتضرب بها كفي الميت ويمسح كف الميت بوجهه ويديه بها. هذه الصور الثلاث ذكرها الفقهاء ليس هنا، وإنما ذكروها في باب صلاة أهل الأعذار والوضوء والتيمم لمن لم يستطع التيمم، فنفس الحكم هنا بأنه تيميم للغير، تيميم للغير. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى المسألة الثالثة، نعم ذكرت المسألة الثالثة، أنه إذا يمنى الميت ثم وجد الماء بعد ذلك فإنه يجب الصيرور إليه والرجوع وغسله مرة أخرى، وغسله مرة أخرى، بخلاف ما لو دفن بالتيمم ثم وجد الماء فإنه لا ينبش القبر، فإنه لا ينبش القبر لغسله، بخلاف من دفن بلا غسل فإن السنة قد جاء هذا عن غير واحد من الصحابة أنه ينبش ويغسل ثم يعاد إلى قبره. نعم. ثم بدأ الشيخ بعد ذلك في صفة الكفن فقال: والواجب في كفنه ثوب واحد يستر جميعه. اكتفى الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الحد الواجب في الكفن وهو ثوب واحد يستر جميع بدن الميت، ولكن السنة أن المرأة إذا كان رجلا أن يكفن في ثلاثة ثياب، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة ثياب. وأما النساء فإن السنة أن يكفن في خمس، لما ثبت عند أهل السنن من حديث ليلى الثقفية رضي الله عنها أن أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفن في خمسة ثياب. يقول الشيخ: فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه، أي إذا لم يوجد إلا ما يستر العورة المغلظة فإنها تستر، ثم بعد ذلك عورة الرجل العامة وهي ما بين السرة إلى الركبة، ثم رأسه، إن بقي شيء فإنه يستر رأسه لأن رأسه مقدم على قدميه، الرأس أشرف من القدمين لذلك يكفن قبل القدمين. قال: ثم رأسه وما يليه، يعني يليه من الرقبة والصدر ونحو ذلك، ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق كما فعل بمصعب ابن عمير رضي الله عنه حينما توفي، فلم يجد له إلا ثوبا واحدا إن غطي به رأسه ظهرت قدماه، وإن غطيت به قدماه ظهر رأسه. ثم انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى لصفة الصلاة على الميت، فقال الشيخ: ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر الرجل ووسط المرأة. صفة القيام على الصلاة على الميت ورد فيها حديثان. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، والحديث عند الترمذي بسند جيد، قام عند رأس في الرجل. طبعا هو قام أنس وقال هذه هي السنة لما سأله عنها العلاء، قال هي السنة. قام عند رأسي، انتبه، عند رأس الرجل ووسط السرير، يعني وسط سرير المرأة. فهنا أنس وقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. وجاء حديث آخر رواه مالك وغيره أن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قام رضي الله عنه عند صدر المرأة، عند صدر المرأة. فهنا أشكل كيف يقوم عند صدر المرأة وعند منكبي الرجل وصدر المرأة. فهنا أشكل هذا الحديث. ففي حديث ابن مسعود وقف عند صدر الرجل اللي هو منكبين وصدر المرأة نفس الشيء، عند منكبي الرجل وصدر المرأة. وأما حديث أنس فإنه وقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. قال أهل العلم في الجمع بينهما أن الوقوف، ورد الحديث في الرجل عند الصدر وعند الرأس، أنه من باب التقريب، فإن الرأس قريب من الصدر، فلذلك يقولون إنه يقف عند الرأس أو عند الصدر أو نحوه أو نحوه. فلو وقف عند الرأس فلا بأس، فلو وقف عند الرأس فلا بأس. وأما المرأة فإنه يقف عند وسطها أو عند منكبها. فالمقصود أنه إذا كان هناك رجال ونساء فإن الرجل يكون مقدما على المرأة في هذه الحالة لكي يعرف الرجال من النساء، ولو تقدم المرء قليلا أو تأخر لا يضر، كما قيل في صفة تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر حاذى بيديه أذنيه. قال بعض الشراح عندما لا يرى خلاف التنوع في هذين الصفتين قال إنها صفة واحدة، وإنما كل حكى بحسب ما رأى. فمالك رأى أن أسفل اليدين كانت جهة الصدر، وابن عمر رأى أن أطراف اليدين كانت من جهة الأذنين فبحسب ما رأى. فأنس وابن مسعود رضي الله عنهما إنما حكوا ما رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكوا قوله، فلذلك قد يكون على سبيل التقريب، ولكن المقصود أنه يختلف تقدم الرجل عن المرأة ليتمايزا. نعم. قال الشيخ ويكبر، والتكبير واجب من واجبات صلاة الجنازة، فإن لم يكبر فإنها لا تصح. فالتكبيرات الأربع كلها واجبة، ويقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة أيضا عندهم واجبة بناء على وجوبها في صلاة الفريضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عبادة وغيره لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة تسمى صلاة، فلذلك تكون القراءة فيها واجبة. وهل يجوز الزيادة على قراءة الفاتحة أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز الزيادة على قراءة الفاتحة، وعللوا أنه إنما جاء في حديث أبي أمامة بن سهل عن من رأى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرأ الفاتحة ولم يذكر زيادة عليها. ولأن عندهم قاعدة أن الأصل في صلاة الجنازة أن تكون سريعة، لأن كل أعمال الجنازة كلها أسرع فيها ومنها الصلاة، فتكون الصلاة سريعة. ولكن هذا يشكل عليه ما ثبت من حديث ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بالفاتحة ثم قرأ بعدها قل هو الله أحد، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يدل على أنه الصحيح أنه يشرع الزيادة على الفاتحة، ولكن المناسب أن تكون قصيرة، لأن الصحابة ربما فهموا أنه لم يطل لقصر ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، والقاعدة أن صلاة الجنازة مختصرة. طبعا على قول الفقهاء المذهب أنه يقرأ الفاتحة، إن أطال الإمام ماذا يفعل المأموم؟ يكررها، كما قلنا قديما من ذكر معنا العام في التشهد الأول هنا أو في درس آخر فيه. في التشهد الأول عندما لا يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكاها إجماعا الطحاوي لكن تعرفون خلاف ابن القيم وغيره، فيقول إنه لو أطال الإمام في التشهد الأول فإنه يكرر التحيات، ولكن قد وردت أحاديث عموميات تدل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. نعم. قال فيقرأ الفاتحة ثم يكبر، أي التكبيرة الثانية، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قراءة الفاتحة سرا لا شك، بحديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه عمن أدرك من الصحابة أنه من سلم كبر فقرأ الفاتحة سرا لا يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل في الصلاة، وقد وردت في صيغ متعددة من حديث أبي موسى وابن مسعود وغيرهم رضي الله عن الجميع، وأي صيغة أتى بها المصلي صحت، لكن تكون صلاة إبراهيمية. نعم سمح. نعم نعم. أيضا الأمر الثالث إذن التكبير واحد والفاتحة ثانيا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا واجبة. قال ثم يكبر ويدعو للميت. بعد التكبيرة الثالثة يكون الدعاء للميت، والدعاء للميت أيضا هو واجب عند الفقهاء، واجب. فيرون أن واجبات صلاة الجنازة ست واجبات أو ستة واجبات، ست واجبات. الواجب الأول القيام، والتكبيرات الثاني، وقراءة الفاتحة الثالث، والرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والخامس الدعاء على الميت، والسادس الذي سيأتي بعد قريبه التسليم. قال ويدعو للميت، والسنة والأفضل والأتم في الدعاء للميت أن يدعو بما ورد، وقد ورد الثلاث أحاديث وأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الدعاء للميت، ولكن يجوز للشخص أن يدعو بغير ما ورد، يجوز، لأن المقصود الدعاء للميت، وقد جاء في حديث أبي أمامة ثم دعا للميت، ما يدل على أنه يدعو بما شاء بشرط أن لا يكون فيه اعتداء. قال ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا لا يتكلم، يكون ساكتا، وهذه يعني من المواضع التي جاء النص فيها في الصلاة لا ذكر فيها، فإن الأصل في الصلاة أنها جعلت كلها ذكر الله عز وجل، كما قال إنما جعلت الصلاة لإقامة ذكر الله، فلا يوجد في الصلاة لا الفريضة ولا الجنازة موضع فيه سكوت، حتى الانتقال بين الركنين فيه تكبيرات الانتقال، فيه تكبيرات الانتقال إلا في مواضع منها هذا الموضع، ومنها السكتات التي كان يسكتها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع، قبل الركوع. وإن صح حديث مجاهد مرسلا وطويا من غير من طرق قد يعبدها، يعني السكتة التي بعد الفاتحة وقبل القراءة فإنها سكتات لا ذكر فيها، وأما غيرها من السكتات ففي كل سكتة ذكر ولا شك. أو استماع، المأموم يستمع قول الإمام، وجلسة الاستراحة أيضا أحسن فيها ذاك الوقت إن قلنا بمشروعيتها، وهو ثابت في الصحيح من حديث مالك بن حويرة. نعم بيض الله وجهك. نعم اللهم صل على محمد. نعم. قال ثم يكبر، نعم، ويقف بعدها قليلا ثم يسلم واحدة عن يمينه. والسلام واحدة عن اليمين ثابت عن الله سلم السلام، وتخصيصها بسلام واحد يقول الإمام أحمد فيه فعل ستة من الصحابة كلهم إنما سلم تسليمة واحدة، فستة من الصحابة رضوان الله عليهم كلهم إنما سلم تسليمة واحدة، ما يدل على أن التسليم المشروع إنما هي تسليمة واحدة فقط، وفعل ستة يدل على أنه قطعا له حكم الرفع، حكم الرفع. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وأبي سعيد وغيرهم، وذكرنا القاعدة بالأمس أو قبل الأمس أن القاعدة هي أن كل تكبير ليس قبله السجود وليس بعده السجود فإنه يكون ماذا؟ ترفع فيه اليدان، وهذه من التكبيرات التي ليس قبلها السجود وليس بعدها السجود فيشرع فيها رفع اليدين. طبعا هناك قاعدة أخرى لكنها غير منضبطة بس الفائدة، من الفقهاء من يجعل الضابط في رفع اليدين قال كل تكبير حال القيام فإنه ترفع فيه اليدين، ولكن الأضبط القاعدة الأولى أضبط وأدق بكثير من القاعدة الثانية. نعم. قال ويقف مكانه حتى ترفع، روي ذلك عن عمر، أي أن السنة أن لا يقوم الشخص من مكانه حتى ترفع الجنازة، بل قد جاء عن بعض السلف كالأوزاعي وغيرها التحديد عن مخالفة الصفوف، أي تبقى الصفوف كهيئتها حتى ترفع الجنازة من مقامها، السنة أن المصلي لا يتحرك من مقامه الذي صلى فيه حتى ترفع الجنازة. نعم. قال ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت، أي وضعت في على الأرض، لأن العلماء يقولون لا يجوز أن يصلى على الجنازة وهي محمولة، ما يجوز. فلو كان الناس حاملين الجنازة وخلفها أناس يمشون فإنهم لا يجوز أن يصلوا عليها وهم ماشون، هذا جانب. أيضا لو كانت محمولة في داخل السيارة فإن لها في حكم المحمولة، فإن في حكم المحمولة فإنه لا يصلى أيضا في هذه الحالة من باب الاحتياط، خاصة خاصة الصلاة على الرأي هل هي مثابة ثابتة أم لا، تعرفون خلاف مشهور بين المالكية وغيرهم في اشتراط الاستقرار للمصلي. فلذلك لا تصلى عليها حالة حمل، بل لا بد أن تكون يعني موضوعة على الأرض. قال أو بعد الدفن على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد امرأة كانت تقوم المسجد فسأل عنها فقال إنها توفيت، فقال هل لا آذنتموني، فأتى قبرها فصلى عليها، فصلى عليها. ولكن هنا مشكلة، والمشكلة هي أنه إذا قلنا بمشروعية الصلاة على من مات ودفن فإن هذا يلزم أن كل شخص يأتي فيصلي على من في المقبرة جميعا ولو كان من سنين، بل إننا ربما نأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة رضوان الله عليه. لذلك لا بد أن نحد الصلاة على الميت إذا دفن بحد، لا بد أن نقول له أجل، له أمد، وما بعد ذلك لا يصح الصلاة. بحث الفقهاء رحمه الله تعالى فوجدوا أن هناك أثر أن امرأة تدعى بأم سعد دفنت أو ماتت ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوفاتها، وحديث عند الترمذي، فلما أذن بموتها أتى قبرها فصلى عليها بعد شهر. قالوا وهذا يدل على أن أقصى ما يصلى على الميت أن يصلى عليه بعد دفنه بشهر. قالوا ولو زاد يوم أو يومين عن الشهر لا يضر، لكن لو زاد أكثر من ذلك فإنه يمنع من الصلاة على الميت هذه الحالة، ما يصلى عليه. والعبرة بالشهر من حين الدفن، والعبرة من حين الدفن، لأن هذا هو آخر ما ورد عن النبي أو أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لو فتحنا الباب لكل شخص يأتي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على الصحابة ويذهب لقبور الصحابة رضوان الله عليهم فيصلي عليهم، ولم يفعل هذا أحد من المسلمين قطعا، لا في عهد التابعين ولا من بعدهم. نعم. وهنا مسألة أيضا، أن قضية التأقيت بالصلاة على الميت لمدة شهر ليس خاصا بالصلاة عليه على القبر، بل حتى في الصلاة على الغائب، فإن الصلاة على الغائب لا تجوز بعد شهر قياسا على الصلاة على الحاضر المدفون. فكذلك الشخص إذا كان غائبا ورام الشخص أن يصلي على غائب، فلو كانت وفاته قبل شهر إن زاد يوم أو يومين لا يضر، وإلا فإنه يمنع منه. ومشهور من باب الذكر فقط أن مسألة الصلاة على الغائب فيها كلام طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي فقط ولم يصلي على غيره من الصحابة كالقراء وغيرهم. لذلك اختلف أهل العلم هل يصلى على الغائب أم لا، على خلاف طويل. والذي كان يختاره الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أنه إنما يصلى صلاة الغائب على الشخص إذا كانت له قدم في الإسلام ونفع الله بهذا الدين وأظهره في بقاع منه، فهنا يصلى عليه، وإلا فلا. يقول الشيخ ولا بأس بالدفن ليلة، أي يجوز الدفن ليلة، لما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي دفن ليلة، وكذلك فاطمة رضي الله عنها دفنها زوجها علي بن أبي طالب لما توفيت ليلة، وهذا هو المناسب للإسراع بالجنازة فإنها تدفن ليلا أيضا، وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في قبر فأسرج له سراج حال القبر، حال دفنه الميت في قبره، فاستدل بهذا الحديث صح على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الليل. نعم. قال الشيخ ويكره أي الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها، ودليل ذلك ما ثبت من حديث عقبة رضي الله عنه أنه قال ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا. الصلاة تشمل الصلاة الفريضة وتشمل الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قيام قائم الظهيرة أي وقت الزوال قبيل الظهر بقليل، وحينما تنضف الشمس أي تميل للغروب. وهذه الأوقات الثلاثة الثابتة في حديث عقبة هي أشد أوقات النهي، فإنكم تعلمون أن أوقات النهي خمسة على سبيل البسط وثلاثة على سبيل الإجمال، ولما بسطوها على سبيل الخمسة لها فائدة وهو إخراج الثلاثة التي هي أشد أوقات النهي، فإن هذه الأوقات النهي الثلاثة الشديدة تشتد فلا يجوز فيها الصلاة حتى ذوات الأسباب. على رأي بعض أهل العلم الذين يجوزون الصلاة ذوات الأسباب في وقت النهي يقولون هذه الأوقات لا يصلى فيها لأنها أوقات قصيرة، عشر دقائق ربما ربع ساعة تزيد قليلا، ولا يصلى فيها على الجنازة لورود النص من حيث عقبة، ولا يصلى فيها أيضا على ولا يكن فيها الموتى بهذا الحديث. باب الاستذكار، أن أوقات النهي الخمسة هي من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا ليس هو الوقت الذي ورد في حيث عقبة، والثاني من طلوع الشمس إلى حين ارتفاعها في رمح، وهذا هو الوقت الأول الذي جاء في حديث عقبة. الوقت الثاني الثالث على سبيل البسط من بعد صلاة العصر، فالصحيح أن وقت النهي إنما يبدأ من بعد صلاة العصر، ولو صليت العصر قبل وقتها الذي هو من ذل كل شيء مثليه، فلو أن شخصا جمع الظهر مع العصر فإن وقت النهي يبدأ من ذلك الوقت من بعد صلاة العصر، لأن كثير من الأحاديث الصحيحين قال لا صلاة بعد صلاة العصر بخلاف الفجر، فمن بعد صلاة العصر إلى حين تنضف الشمس وترمض الشمس وتشتد يعني تميل الحمرة تحمر تقرب ل يعني تقرب للغروب، فإذا انضافت الشمس وقربت الغروب وأرمضت فهذا هو الوقت الخامس والمتصل بالذي قبله، لكنه وقت نهي شديد. نسينا الوقت الثالث اللي هو وقت الزوال بالترتيب، وقت الزوال عند قيام قائم الظهيرة بحيث لا يكون هناك فيء جهة المشرق ولا جهة المغرب، أما من جهة الشمال والجنوب فإن الفيء يعني ليس لا أثر. يقول الشيخ ويسن الإسراع فيها أي بالمشي بالجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة دون الخبب، الخبب هو الإسراع مع التأثر بالحركة، والسبب أن الخبب قد يؤثر على الجنازة ففيها اهتزاز للجنازة. وقد مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة تنخب مخضى يعني يتحركون مع مشيهم وإسراعهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم عليكم بالقصد، يعني عليكم بالقصد في المشي. فلذلك جمعا بين الأحاديث نقول إنه يكون هناك إسراع لكنه دون الخبب، دون الخبب بحيث لا يكون هناك فرق على الميت ونسي حكمه. نعم. قال الشيخ ويكره جلوس من تبعها حتى توضع، حتى توضع على الأرض للدفن. الجنازة إذا رفعت لها حالتان، الحالة الأولى إذا رفعت مع الأرض، الحالة الأولى ما ذكرها الشيخ هنا أن من تبع الجنازة في المشي إلى المقبرة فإن السنة له ألا يجلس بل يستمر في المشي معها إلى حين توضع في المقبرة أو في مكان آخر، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. إذن هنا المقصود بهذا الحديث يحمل على من؟ على من تبعها وكان ماشيا معها. هناك حديث آخر جاء من حديث علي رضي الله عنه في النهي عن القيام الجنازة إذا رفعت، قالوا هذا لمن كان جالسا، إذا الصورة الثانية والحالة الثانية من كان جالسا ومر عليه بجنازة فإنه لا يقوم لها، وهذا الذي ورد من حديث علي رضي الله عنه أو من قول علي، فإنه لا يقام للجنازة لمن كان جالسا ولم يقصد يعني تبعها أو المشي معها ومتابعتها حتى المقبرة. المسألة الثانية تتعلق بهذه الجملة، قول الشيخ رحمه الله تعالى حتى توضع على الأرض للدفن، المقصود من تبعها وكان قريبا، فإن تبعها وكان بعيدا كما هو الحال الآن ربما يمشي بالسيارات أو هكذا فيكون بعيدا عنها، ففي هذه الحالة يجوز له أن يجلس لأنه لا يراها، لكن لو كان تابعا لها في وقت التشييع فهنا هذا الذي وردت الكراهة به، أما البعيد فيجوز له أن يجلس. يقول الشيخ: ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله، لأن ذكر الموت وخاصة الواعظ أمام الموت هذا الشخص مهم جدا، والتفكر مقصود دائما، فالإنسان دائما يتذكر، والمؤمن دائما يتذكر، أو الشخص عموما دائما يتذكر ما أشبع قلبه ذكره. فتجد صاحب التجارة أي حديث يطرأ عليه أو أي شيء ينظر إليه يذكره بتجارته، والبزاز عندما يدخل دارا إنما ينظر لستورها، والنجار إنما ينظر للخشب فيها، والحداد إنما ينظر لأبوابها. وصاحب الطاعة والإيمان إذا جاءه شيء من عوالم الدنيا تذكر بها أحوال الآخرة، تذكر بها أحوال الآخرة. الإنسان دائما يتذكر خصوصا في هذه المواضع. قال: ويكره التبسم من باب أولى الضحك، من باب أولى الضحك، لأن هذا المكان ليس بالمناسب. وقد ثبت في الصحيح من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن جنازة جلس وخط خطوطا ثم وعظهم وذكرهم، ما يدل على أن هذا الموضع ليس موضع تبسم ولا ضحك. قال: والتحدث في أمر الدنيا، فإن المرء إذا تحدث في أمر الدنيا أشغل غيره معه، فلذلك المناسب في حال تشيع الجنازة والصلاة عليها أن يكون المرء غير متحدث في أمر الدنيا. قال: ويستحب أن يدخل أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهل. الآن تكلم الشيخ في قضية الدفن، بدأ الآن في أحكام الدفن، وفي هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى في كيفية إدخال الميت القبر. جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سل سلا من عند قدميه، قالوا: فيدخل القبر من عند رجليه، لأنه ليس مقام تشريف يقدم الرأس، وإنما تقدم القدمان. قول الشيخ رحمه الله تعالى: إن كان أسهل، وهذا هو موجود حتى في الأصل وهو الإقناع، فهم بعض الفقهاء أنه إن لم يكن أسهل، إن لم يكن أسهل بل الأسهل غيره، فغيره هو الأفضل، كأن يكون مكان ضيق، فالأنسب أن ينزل الميت كاملا لا يسل سلا من جهة قدميه، أو أن يكون هناك جدار من جهة الرأس فلا يمكن سله من جهة من هذه الجهة، فيكون الأفضل هو الأسهل عليه، وهذا مسلم فيه هذا الفهم. الفهم الثاني الذي فهمه أيضا الفقهاء قالوا: إن استوى الأمران من حيث السهولة، إن استوى الأمران من حيث السهولة، وهو سله من قدميه أو سله من رأسه، استوى الأمران، استوى الأمران، فأيهما الأفضل؟ وضحت المسألة. يعني الآن السنية يقول الشيخ: والسنة أن يسل من جهة قدميه إن كان أسهل. طيب إن كان غير الأسهل وهو الأصعب لا شك يترك. طيب إن استوى الأمران، فالفقهاء يقولون: إن استوى الأمران فلا سنية، فلا سنية. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ننظر في قبره فإنه دفن، باقي دقيقتين أبنتين أو ثلاث دقائق، أي الجلد ورد الحديث بالنهي عنه، ولكن قول الجمهور إلا مالك يرون أن الجلد يحسن لعموم الحديث. قول مالك أن الجلد إنما هو مخصوص بجلد المقاتلين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلد عنهم، أي الجلد الذي كان يجعلونها كالفروس، فإذا لم يجد إلا هو لا شك أنه أولى من التكفين بدون شيء، لكن الجلد محرم، صحيح أنه محرم التكفين فيه إلا لضرورة، لا يوجد إلا هو، إلا لضرورة الجلد لا يجب لثبوت الحديث عند أهل السنة. نعم طيب. نعم أستعجل أن هذا الوقت باقي عندنا على الأقل من هذه الجملة الجمل. نعم الفقهاء قالوا إنه إذا استوى الأمران، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم، أعذروني إن ضجعت طبع الأول في سرعة الكلام لأجل الوقت، قالوا لأن لو نظرنا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغرفته عليه الصلاة والسلام لوجدنا أنه إنما سل من جهة قدميه، لأن الجدار كان يمنع من ذلك، وعموما فقد ذكر ابن فرحون وذكر قبله ابن النجاد خلافا طويلا في هيئة وموضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، ولكن الأولى والأظهر وهو ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن عباس أن السبل من القدمين سنة مطلقة، سنة مطلقة، وإن استوى مع غيره خلافا لما ذكره الفقهاء. إذا نقيد في قوله إن كان أسهل، القيد الأول مسلم أو الفهم الأول مفهومه الأول مسلم، والفهم الثاني الذي ذكر الفقهاء ونصوا عليه غير صحيح. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويكره أن يسجى قبر رجل، يسجى أن يغطى حال الدفن، لما ثبت أن علي رضي الله عنه رأى قبرا مسجى فقال فنهى عنه وقال إنما يسجى قبر النساء، إنما يسجى قبر النساء. ولا يجوز التسجية أن يسجى يغطى القبر إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون المدفون امرأة لورود الحديث به، والحالة الثانية أن يكون هناك عذر، والعذر مثل أن يكون هناك مطر شديد أو يعني شيء يمنع من أو يؤذي الميت والدافنين. طيب. يقول الشيخ: ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم، أي يجوز للرجل أن يدفن امرأة ليست من محارمه وإن وجد محرمها، لما ثبت في الصحيحين أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة وليس من محارمها أن ينزل، لأنه لم يكن قد قار، أن ينزل ويدفنها، ما يدل على أن المرأة يجوز دفنها من غير محرمها وإن وجد محرمها كأبيها وابنها وأخيها، من غير كراهة، من غير كراهة مطلقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واللحد أفضل من الشق. المراد باللحد، اللحد سمي اللحد لحدا من باب الميل، من باب الميل، ومعنى ذلك أن القبر يجعل فيه حفرة أخرى، أن يجعل في القبر حفرة أخرى، وهذه على شكل على هيئة مالة من جانب على ما يجعل فيها الميت. وفائدة هذا اللحد أنها تحفظ الميت من أن يقع على الشيء، في الغالب أن اللحد لا ما فوقه يكون باق على أصله، لذلك لا يسقط على الشيء، لذلك هو أسلم للميت. واللحد أفضل من الشق، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لحد ولم يشق له، وقد أرسلوا إلى لاحد وشق، فلحد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشق له، وفهم الصحابة أن ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. لذلك فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: شق الحدوا لي ولا تشقوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لحد، ما يدل على أن اللحد أفضل من الشق. والشق على الصحيح ليس مكروه، بل هو جائز، بل هو جائز. لذلك قول الفقهاء ويكره الشق غير صحيح، بل هو جائز، وقد كان من طريقة أهل مكة الشق، وأما طريقة أهل المدينة فإنهم كانوا يلحدون بطبيعة أرضهم. فقد يكون الشق أحيانا أفضل حينما تكون الأرض لا تقبل إلا الشق، كأن تكون لينة لا تقبل لحدا ميلانا، أو تكون منطقة جبال، فإن صعوبة اللحد في الجبال لا شك أنه أصعب من غيرها. والشق طبعا له صور أربع ربما نذكر الآن مع أنه انتهى الوقت. نعم. ونعم. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللحد لنا والشق لغيرنا فإنه غير صحيح، ولا يثبت هذا الحديث، وخاصة أن الصحابة رضوان عليهم لحدوا وشقوا رضي الله عن الجميع. الشق ما صوره؟ صور الشق أن تحفر حفرة مصمتة من أربعة زوايا، ثم يجعل فوقها، ثم يجعل فوقها ما يمنع وصول التراب عليه أو ما في حكم التراب. وقد يكون الشق طوليا بأن يحفر في الجبل وما في حكمه على هيئة الدرج، وهذا يسمى شق، هذا له حكم الشق، يدخل الميت إدخالا من رأسه أو من قدميه بحسب النظر التوجه القبلة، فيدخل إدخالا وهذا يسمى شقا أيضا. وقد يكون الشق بالحفر بحفرة أخرى لكنها ليست مائلة فلا يسمى لحدة، إذن يحفر بهيئة المربع على هذه الهيئة يسمى شقا، فإذا جعلت تحتها حفرة أخرى وليست مائلة فإنه أيضا يسمى شق ولا يسمى لحد. متى يسمى اللحد؟ إذا كان هذه الحفرة الأخرى مائلة، مائلة فإنه يسمى اللحد وهو الأفضل والسنة. نعم. إلا لا بد على القبلة، نتكلم عن الإدخال، السنة نجعل القبلة، ذكرنا أمس أن القبلة أنها قبلة أحيائنا وأمواتنا أمواتنا، فيجعل وجهه جهة القبلة. نعم. طيب. يقول الشيخ: ويسن تعميقه وتوسيعه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا، والتوسيع هو في العرض والعمق هو في الطول، يعني أو بالارتفاع، والعمق هو الارتفاع، العمق هو الارتفاع. وقد اختلف في السنية في العمق ما مقدارها، فقيل إن السنة في العمق أن يكون بمقدار قامة أواسط الرجال، أواسط الرجال كم طولهم فيكون بطوله، فيكون طول القبر بطول أواسط الرجال. والتقرير أنه ليس كذلك، بل لعل أقرب من قول أهل العلم في ذلك أن يقول إن السنة في العمق أن يكون بحيث يمنع عن الميت النجاسات وأذى البهائم ويحفظ القبر، فيختلف من منطقة لمنطقة أخرى، فلا يلزم النزول بنحو هذه القامة ولا غيرها. نعم. وأما العرض فإنه بحيث يكون أوسع من مكان القبر، بحيث يدخل الميت وإن كان بدينا، ويكون أوسع من بيسير لكي لا يصعب دفنه. نعم. قال ويكره دفنه في تابوت، لأن التابوت ليس من فعل العرب ولا من عادتهم، ولم يثبت أن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم دفن في تابوت. قال ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، لما ثبت عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا ذلك. قال ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا، بما ثبت من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميتا وقف على قبره، يدل على الوقوف، فيكون الدعاء واقفا، وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فدل على الدعاء للميت والوقوف على قبره. وقد جاء يرفع يده ما في إشكال، أو كما ذكرنا بالأمس يشار بالأصبع، يشار بالأصبع، ولو شير الأصبع لحظة كثيرة لن يرد هنا نهل فيه. نعم. وقد جاء عن بعض الصحابة تقريرها بمقدار ما تنحر الجزور، بمقدار ما تنحر الجزور، يعني نحو من يعني ربع ساعة ونحوها أو عشر دقائق. نعم. نعم. لا لا لا، فرادة ما يقف من جماعة، ما يدعون، تأمين غير مناسب لعدم مرور. نعم. قال ويستحب لمن حضر أن يحضر عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات، لما جاء عند في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر دفن امرئ حثى عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات، فالسنة أن يحثو ثلاث حثيات، والحثوة هو ملء اليدين، ملء اليدين ترابا، فيحثو بهذه الهيئة حثوات ثلاث، والمعنى في ذلك أن يشارك في الدفن، أن يشارك في الدفن، ويعني أن يختم له بالسنة حتى في عدد الحثيات. نتكلم إن شاء الله غدا عن ما يتعلق في القبر، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد. أخونا الكريم يعني قال إن الشيخ عليه رحمة الله عبد الله بن جبريل ستكون الصلاة عليه غدا عصر باب عصر الظهر في الجامع الكبير فقط من باب التنبيه. نعم. نقرأ الأسئلة وما يحتاج أو ما يحتاج جامع الجيلة شارع صرح بن عبد الله جامع المسجد في صليف المسجد. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. قلت لا يستحب أن يوصي.